فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة؟ القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة إن كان في الركعة الثانية اعتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها.